فضيلة الشيخ، هل طلب العلم من الأعذار التي تبيح للإمام الراتب أن يتخلف عن الإمامة أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فعلى الإمام أن يتعلم المسائل الشرعية وأن يتفقه في دينه وأن يعلم ماذا فرض الله عليه من أمور العقيدة وأمور الأحكام العملية في العبادات والمعاملات، لأن الإمامة تفتقر إلى العلم بمثل هذه المسائل، والناس يحتاجون إلى من يوجههم في مثل هذه الأمور. فلما كان فرضا عليه أن يتعلم هذه المسائل، وجب عليه أن يأخذ بأسبابها من حضور حلق العلم ومجالس الذكر، ولكن يكون بالجمع بين الحسنيين، بين طلبه للعلم وبين كذلك قيامه بحق الإمامة. فإن كان شيئا يسيرا كالمجلس والمجلسين في اليوم، أو المجلس أو المجلسين في الأسبوع، ولا يضر ذلك بالناس ويوكل من يقيم للناس صلاتهم، فالخطب يسير إن شاء الله، لأن هذا من قيامه بحق الإمامة. أما إذا كان يترك الناس ويذهب لطلب العلم على وجه تضيع به صلوات الناس ويضطرون إلى تقديم غيره، وقد لا يكون لا يحسن الفاتحة فيبطل صلوات الناس ويعرضها للخطأ والخلل، فإنه لا يجوز له ذلك، يتفرغ لطلب العلم أو يتفرغ لإمامته، والله تعالى أعلم.